كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين. في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا، معهد يزدان نورا قد كسانا. بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين، نرسم الأفعال في الخطو الأمين، نرتوي بالفضل من حب مكين. يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للإمام الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا. الضمير في قوله عليه يعود على الرسم الذي بيناه وعرفناه في الحلقة الأولى. فالناظم رحمه الله تعالى أخبر أن أهل العلم وهم المقصودون بقوله الناس قد وضعوا، يعني ألفوا وصنفوا كتبا تبين الرسم على ما كتب بأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأننا سبق وبينا أن ذلك الرسم هو الأصل في كتابة المصاحف. وقلنا إن جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لا تجوز كتابة المصاحف إلا بذلك الرسم. فهؤلاء العلماء الذين وصفهم الناظم رحمه الله تعالى وضعوا هذه الكتب في علم الرسم ليبينوا كيفية الكتابة من حذف وزيادة وقطع ووصل وغير ذلك مما ذكرناه في الحلقة الأولى من ظواهر الرسم العثماني التي خالفت القياس. هذه الكتب متنوعة وكثيرة جدا، ولم يرد الناظم رحمه الله تعالى أن يحصر هذه الكتب وأن يذكرها جميعها، وإنما ذكر ما هو مصدره في هذه المنظومة المباركة. فبدأ بأجل الكتب من وجهة نظره هو رحمه الله تعالى، ولا أعتقد أن هناك من يخالف الناظم في ذلك. بدأ رحمه الله تعالى بكتاب المقنع، فقال رحمه الله تعالى: أجلها فاعلم كتاب المقنع فقد أتى فيه بنص مقنع. يعني أجل هذه الكتب، أجلها من حيث ما ألف في علم الرسم، كتاب المقنع للإمام الداني رحمه الله تعالى ورضي عنه. والإمام الداني كما تعلمون إمام من أئمة المسلمين، ليس في الرسم فقط ولا في العد ولا في الضبط ولا في القراءات فحسب، وإنما إمام كبير من أئمة هذا الدين، نفع الله عز وجل به في علوم كثيرة وصارت إليه الإمامة حتى صار متبعا رحمه الله تعالى ورضي عنه. والناظم رحمه الله تعالى لم يكتفي بقوله أجلها فاعلم كتاب المقنع، إنما علل وصفه هذا بقوله فقد أتى فيه بنص مقنع، فقد أتى فيه بنص كاف. والإمام الداني رحمه الله تعالى على عكس ما يعرفه معظم الناس له كتابان كل منهما اسمه المقنع. الأول المقنع الكبير، وهو المراد هنا في قول الناظم كما ذكر ذلك الشراح. وأما الثاني فالمقنع الصغير على النصف من الأول، يعني في قدر النصف من المقنع الكبير. والإمام الداني رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة في الرسم بلغت كما يذكر بعضهم 11 مؤلفا في الرسم، ليس المقنع الكبير والصغير فحسب، بل بلغت 11 مصنفا في الرسم. ولذلك قال اللبيب في شرح العقيلة رأيت لأبي عمرو الداني 120 تأليفا. شايفين حجم المؤلفات؟ قال اللبيب في شرح العقيلة رأيت لأبي عمرو الداني 120 تأليفا، منها 11 في الرسم، أصغرها المقنع، أصغر حاجة فيها كتاب المقنع الذي يعني يعد من مصادر هذه المنظومة المباركة. تم معايا يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة. الشاطبي أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، صاحب الشاطبية صاحب الحرز، جاء في العقيلة بالمقنع، به يعني الضمير في به تعود على كتاب المقنع، يعني أتى بما حواه كتاب المقنع من مسائل، ولم يكتف بذلك بل زاد أحرفا قليلة عليه رضي الله عنهما. والإمام الشاطبي هذا شأنه مع مصنفات الإمام الداني رحمهما الله، فهو فعل في الشاطبية كذلك كما فعل في العقيلة. ففي الشاطبية اختصر التيسير للإمام الداني رحمه الله تعالى، ولم يكتفي بالاختصار، إنما زاد عليه ما فيه بعض الفوائد كما تعلمون من درس الشاطبية أو بعضها فإنه يعلم ذلك، تمام؟ والشاطبي رحمه الله تعالى له عناية كبيرة جدا بمؤلفات الإمام الداني رحمه الله، فهو اختصر التيسير في الشاطبية، واختصر المقنع في العقيلة، ثم اختصر البيان في عد آي القرآن في ناظمة الزهر، طبعا على من يقول إن الناظمة للإمام الشاطبي، ويعني هذا الرأي هو الذي أميل إليه. بعضهم يقول ليست للشاطبي، وليس هذا يعني محل بحث هذه المسألة، لكن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حتى لا نخرج عن موضوع درسنا كذلك أتى بكتاب المقنع ضمن العقيلة. وعقيلة أتراب القصائد نظم بديع جدا لابد أن ترجع إليه، اختصر فيه الإمام الشاطبي مسائل المقنع وزاد عليه أحرفا قليلة، هو قال ذلك. وهاك نظم الذي في آخر المقدمة، قال وهاك نظم الذي في مقنع عن ابي عمرو وفيه زيادات فطبع مرا. الزيادات ليست كثيرة، يعني عدوها بست كلمات فقط زادها على المقنع، هكذا ذكر العلامة المارغني رحمه الله تعالى في شرحه على مولد الظمآن. ثم قال رحمه الله تعالى وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا. الشيخ أبو داود في قول الناظم هو الإمام أبو داود سليمان بن نجاح رحمه الله تعالى، وهو إمام كذلك من أئمة المسلمين، تلميذ الداني رضي الله عنهم جميعا، أخذ عن الداني الرسم وغيره، إلا أنه له مؤلف كبير في رسم المصاحف، ويقولون إنه فاق شيخه، بل هو المقدم على شيخه في هذا الرسم غالبا عند الخلاف. وليس هذا بغريب، فقد يفوق الطالب شيخه، وهذا ملاحظ حتى في هذه الأزمان. وكون الإمام أبي داود رحمه الله تعالى فاق الداني في رسم المصاحف، هذا له أسبابه، منها أنه عاش بعده واطلع على ما لم يطلع عليه الداني رحمه الله تعالى. تمام. الحاصل أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى له كتاب اسمه التنزيل، زاد فيه بعض المسائل على ما ذكره شيخه الإمام الداني في المقنع، فيعتبر التنزيل كده شامل المقنع والعقيلة كمان. تمام. الإمام أبو داود مما ميزه رحمه الله تعالى أنه يعد من أثبت الناس عن الإمام الداني. إما إذن معانا كم مصدر الآن؟ معانا المقنع للإمام الداني، ومعانا العقيلة، ومعانا التنزيل لأبي داود رحم الله الجميع. قال الناظم بعد ذلك: فجئت في ذاك بهذا الرجز، لخصت منهن بلفظ موجز وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم، حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وبادي. أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبين مصادره المعتمدة في هذا النظم، فأخبر أنه لخصه، يعني اختصره، منهن يعني من المقنع والعقيلة والتنزيل. وكانت هذه الكتب الثلاثة على قراءات الأئمة السبعة، يعني تناولت علم الرسم على قراءات الأئمة السبعة، لم تكن خاصة بقراءة معينة. لكن الناظم رحمه الله تعالى أتى في هذا النظم على قراءة الإمام نافع وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم. الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى كانت قراءته في ذلك الزمن الذي نظم فيه الناظم هذه المنظومة هي القراءة المعتمدة عنده، ولذلك قدمنا في تعريف الناظم رحمه الله تعالى أنه كان إماما في مقرأ الإمام نافع، صحيح ولا لا؟ قدمنا ذلك، قلنا إنه كان إماما في مقرأ الإمام نافع، فألف هذا النظم المبارك في علم الرسم، لخصه من هذه الكتب الثلاثة المقنع والعقيلة والتنزيل، لكن وفق قراءة الإمام نافع رضي الله عنه. ولأن الناظم رحمه الله تعالى لم يكتفي بما سبق من مصادر، فعرج على ذلك بقوله: وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف، لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي، وشيخه مؤتمن جليل، وهو الذي ضمن إذ يقول: حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام. قول الناظم رحمه الله تعالى ربما يفهم منه التقليل، وهذا ما حدث، فإنه ذكر حروفا قليلة قدرها الشراح باثني عشر موضعا من كتاب المنصف. يبقى قدرها كام هذه المواضع التي ذكرها عن كتاب المنصف؟ 12 موضعا. طيب لماذا اقتصر الناظم على هذه 12 موضعا دون غيرها؟ قالوا لأنها هي التي كانت مشتهرة في زمان الناظم دون غيرها ممن فرد بذكره صاحب المنصف، صاحف صاحب المنصف. وكتاب المنصف هذا نظم للشيخ أبي الحسن علي بن محمد المرادي البلنسي رحم الله الجميع. طيب، ما هي المؤهلات التي جعلت الناظم ينقل عن صاحب المنصف؟ ما الذي جعل الناظم ينقل عن صاحب المنصف؟ الذي جعل الناظم رحمه الله تعالى ينقل عن صاحب المنصف أن صاحب المنصف نقل ما نقله في نظمه عن شيخه ابن لب القيسي. شايفين الإسناد؟ ها، ركزوا معايا في هذا الإسناد الجميل، وفي هذا فائدة سأذكرها. يبقى الذي جعل الناظم رحمه الله تعالى ينقل عن صاحب المنصف أن صاحب المنصف نقل ما نقله عن شيخه ابن لب القيسي. طيب، فقط؟ لا، وشيخ القيسي مؤتمن في النقل جليل عظيم. من هو شيخ القيسي؟ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المغامي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام المغامي من طبقة الإمام أبي داود، من طبقة الإمام أبي داود، ويروي عن الإمام الداني وكذا الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي رحم الله الجميع. فيعتبر نقل ما نقله عن صاحب المنصف لأجل شيوخه عن شايفين يا جماعة، وفي هذا فائدة جليلة جدا. انظر إلى شيوخ من تأخذ عنه، فإن هذا من عوامل الثقة في ذلك الشيخ. لا أقول إن هذا هو المصدر الوحيد للثقة، لكنه من عوامل الثقة. تمام؟ لا، مش مكي هو ابن لب، مكي هذا من طبقة الداني، يعني فين هو فين ابن لب؟ ابن لب هذا شيخ البلنسي. تمام؟ شيخ البلنسي هو ابن لب، شيخ ابن لب من؟ المغامي. تمام؟ المغامي هذا من طبقة الإمام أبي داود، ويروي عن الحافظ الداني وأبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي رحم الله الجميع. الناظم رحمه الله تعالى لما قال وهو الذي ضمن إذ يقول إلى آخره، يعني شيخ ابن لب الذي حدث عنه وذكره في نظمه عن شيخه المغامي، هو ذا المعنى. تمام؟ نص في نظمه كما نقلته من دليل الحيران، إذ كنت قد أخذته رواية عن ابن لب من ذوي الدراية، وكان شيخا خص بالإتقان في عصره من أهل هذا الشان، حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام، وكلما أذكره فعنه أخذته مما استفدت منه. يبقى الناظم الخراز أشار إلى هذه الأبيات التي في نظم البلنسي صاحب المنصف. يبقى إذن كل ما مضى من أبيات كان في مصادر الكتاب. طيب، ما يأتي من أبيات من باقي المقدمة يعد من منهج الناظم، ولذلك لابد أن نقف عليه وأن نفهمه فهما دقيقا حتى نستفيد من هذه الاصطلاحات والمناهج التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى. والمقدمات، مقدمات الكتب مهمة جدا، ينبغي قبل أن يدخل القارئ في صلب الكتاب أن يقرأ مقدمة الكتاب، ففيها بعض المفاتيح التي تعينه على فهم الكتاب، وهذا ما سنفعله إن شاء الله تعالى مستعينين بالله الكريم. قال رحمه الله تعالى جعلته، يعني النظم، الهاء في جعلته تعود على النظم، مفصلا مبوبا فجاء مع تحصيله مقربا. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يسهل على المطالع للنظم عملية القراءة والاستيعاب، فجعل نظمه فصولا وأبوابا. الفصول والأبواب معروفة، الأبواب جمع باب، والباب لغة المدخل الموصل للشيء، هذا تعريف الباب في اللغة. أما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من المسائل المشتركة في أمر يشملها. يعني باب في الاصطلاح اسم يطلق على جملة من المسائل، هذه المسائل اشتركت في أمر هذا الأمر يشملها. تمام كده؟ زي باب الحذف، هذا باب يشمل عدة مسائل، المسائل هذه مشتركة في الحذف، يبقى هذا باب. تمام؟ طيب، وأما الفصل، الفصل لغة هو الحاجز، فصل بين شيئين، حاجز بين شيئين. أما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من مسائل الفن مندرجة تحت باب أو كتاب، يعني الفصل أصغر من الباب. الباب مثلا الحذف، لكن فصل في حذف الألف، فصل في حذف الياء، فصل في حذف الواو، وهكذا. يبقى الناظم رحمه الله تعالى سهل على المتابعين لنظمه، فجعل هذا النظم مقسما إلى فصول وأبواب، مقسما إلى فصول وأبواب. الباب أكبر من الفصل، الفصل جزء في الباب، الفصل جزء في الباب لأنه مندرج تحته. تمام كده؟ يبقى هذا يعد من مناهج الناظم رحمه الله تعالى. لماذا جعل الناظم الكتاب مبوبا ومفصلا؟ حتى يكون قريبا من الطالب، سهلا في الحفظ وسهلا في الاستيعاب. تمام؟ طيب، ثم قال وحذفه. وحذفه يعني إيه؟ ماذا يعني بقوله وحذفه؟ ألم نأخذ أن من ظواهر الرسم العثماني الحذف؟ إذن وحذفه يعني أبواب الحذف فيه كذا وكذا إلى آخره. تمام؟ وحذفه جئت به مرتبا لأن يكون البحث فيه أقربا. الحذف كما ذكرت أحد ظواهر الرسم العثماني، احنا عدناهم كم ظاهرة؟ ستة، صحيح ولا لا؟ أحدها الحذف. الناظم رحمه الله تعالى منهجه في هذا الباب، باب الحذف، أن يأتي بها مرتبة. والترتيب له معنيان، الترتيب عند الناظم له معنيان، أن يكون مرتبا من أول القرآن إلى آخره، فيبدأ بالحذف أولا فأول، أولا فأولا، هكذا. تمام؟ يعني يبدأ من فاتحة الكتاب إلى آخر القرآن الكريم، هذا هو المراد الأول. وأما المراد الثاني فيأتي بالحذف مرتبا على أنواع الحذف، واضح؟ فيذكر أولا حذف الألف، ثم حذف الياء، ثم حذف الواو، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني يعتبر هذا جماعة من قبيل الفهرسة، إنجاز التعبير، كأنه فهرس باب الحذف حتى يسهل على الطالب البحث فيه. تمام؟ هكذا ذكر، قال لأن يكون البحث فيه أقربا، يعني يكون قريبا سهلا، يستطيع الطالب أن يبحث عما يريد فيه بسهولة. إذا كان يريد أن يبحث في سورة معينة فإنه يلجأ إلى الترتيب الأول، ترتيب السور، ويسهل عليه أكثر إذا أراد أن يبحث عن حذف الألف مثلا، يبحث في الألفات، إذا أراد أن يبحث عن حذف اللامات يبحث في اللامات وهكذا. يبقى إذن قوله لأن يكون البحث فيه أقرب، يعني حتى يكون سهلا على من يريد البحث في الحذف. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتكلم عن منهجه في الحذف، إذ قال رحمه الله تعالى: وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي منوعا يكون أو متحدا وغير ذا جئت به مقيدا. جميل، هذا أيضا من باب الاختصار، ويعد من منهج الناظم أو من اصطلاح الناظم رحمه الله تعالى. فالناظم من باب الاختصار يكتفي بذكر الحرف الأول مما جاء مكررا من الكلمات القرآنية، سواء كانت الكلمات متنوعة أو متحدة. يعني إيه؟ يعني لو كان الحذف مضطردا، يعني لو كان الحذف في هذه الكلمة في كل القرآن، فإن الناظم يذكر اللفظ الأول فقط، يذكر اللفظ الأول فقط، فيعم ذكره لللفظ الأول جميع المواضع في القرآن الكريم. تمام كده؟ ها، وجاء عنهم في العالمين. كلمة العالمين هل يقصد بها العالمين في الفاتحة فقط؟ لا، في كل القرآن، في كل القرآن. من أين علمنا ذلك؟ من اصطلاحه، قال: وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي. هذه الأحرف قد تكون منوعة. يعني إيه منوعة؟ يعني ليست على لفظ واحد، فيها زيادة أو نقصان. يعني كلمة الأبصار وكلمة أبصارهم هل هي متحدة؟ هل هي كده متحدة؟ لا، المادة واحدة لكن الكلمة منوعة. هذا معنى قوله منوعا، هذا معنى قوله منوعا. كلمة سلطان وبسلطان في زيادة في إحداهما، فهذا أو هذه الكلمة منوعة، صحيح؟ طيب خذ هذه الكلمة، كلمة صلصال لما يذكرها، هذه كلمة متحدة، هذه كلمة متحدة وما أشبه ذلك. تمام يا جماعة الخير؟ يعني من باب التوضيح عشان الناس اللي دخلوا متأخرين. تمام؟ لما يقول وجاء عنهم في العالمين يقصد بها جميع المواضع، عرفنا ذلك من قوله وفي الذي كرر منه أكتفي. إذن الحذف في ترجمة ما يعم ما فيها وما بعدها. تمام كده؟ الحذف في ترجمة ما يعم ما فيها وما بعدها، لكن ما قبلها لا يعم ما قبلها. تمام؟ انتبهوا لذلك. تمام؟ إلا إن وجد دليل على التقييد أو تقييد الحكم، كأن يعلق الحكم على ضابط معين، مثلا لما قال وقبل تعريف وبعد لام، هذا قيد، هذا قيد، والقيد معناه إيه؟ إن يدخل تحته كل ما ينطبق عليه هذا القيد، واضح؟ وما لم ينطبق لا يدخل تحته، سواء بقى كان بعد ولا قبله. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب هذا في المضطرد يا جماعة الخير. يعني إيه المضطرد؟ يعني المتكرر المستمر. تمام؟ طب غير المضطرد، قال وغير ذا جئت به مقيدا، يعني إن لم تكن الكلمات الواردة مضطردة الحذف، يعني حذفت في مواضع دون أخرى، فإنه يجيء بها مقيدة تمييزا لها عن غيرها. تمام كده؟ تاني نعيد هذه النقطة. إن لم تكن الكلمات الواردة مضطردة الحذف، يعني لو ما كانتش مضطردة، يعني حذفت في مواضع دون أخرى، فإنه يجيء بها في النظم مقيدة، فإنه يجيء بها في النظم مقيدة. تمام؟ لماذا يقيدها؟ حتى يميزها عن غيرها. والتقييد في النظم له صور. أرى أن نؤجل هذه التقييدات التي يذكرها إلى مواضعها حتى تعلق بالذهن. ذكرها الآن لغير الحافظ قد يعني لا تفيده، ولكن نأخذ مثال في نحو قوله رحمه الله تعالى: إلا الذي مع خلال قد ألف. يعني يستثنى حذف الألف من ديار التي جاورت خلال، من قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار. طب كلمة خلال هذه تعد إيه؟ قيد احترازي، احترز بها عن غيرها. واضح؟ يبقى هذا يعد من القيود التي سنذكرها إن شاء الله تعالى مفصلة في أماكنها أفضل إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلما قد ذكروه أذكروا من اتفاق أو خلاف أثروا، والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا. المعنى أنه رحمه الله تعالى يذكر كل ما ذكره الإمام الداني والإمام الشاطبي والإمام أبو داود من أحكام الرسم مما اتفقت عليه أو اختلفت المصاحف. لكن لابد أن ننتبه على قراءة من؟ على قراءة الإمام نافع كما ذكرنا أو ذكر هو سابقا. يبقى الناظم يلتزم أن يذكر كل ما يذكره الإمام الداني أو الإمام الشاطبي أو الإمام أبو داود رحم الله الجميع من أحكام الرسم، سواء مما اتفقت عليه المصاحف العثمانية أو اختلفت، لكن هذا كله على قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى. طيب، كذلك إذا أطلق الحكم، لما قال: والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا، لما قال مثلا: ولا خلاف بين الأمة، ولا خلاف بين الأمة، واحذفت فادوهم يتامى مثلا، لما قال كده هذا إطلاق حكم مطلق. يبقى هذا الإطلاق لمن؟ كذلك للداني والشاطبي وأبي داود، يدخلون تحت عموم هذا الإطلاق، هذا المعنى. واضح كده يا جماعة الخير؟ لكن لابد أن ننتبه إن البيت الأول اللي معانا: وكلما ذكروه أذكروا من اتفاق أو خلاف أثروا، هذا خاص بالحذف، بأبواب الحذف. تمام كده؟ طب البيت الثاني: والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا، هذا عام في كل الأبواب. يبقى الإطلاق يكون عن ثلاثتهم في كل الأبواب. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان رسما. اصطلح الناظم رحمه الله تعالى أنه إذا قال عنهما، مصاحبة لحكم ما، يعني يذكر حكم ويقول عنهما. فالمراد بقوله عنهما من؟ الداني وأبو داود، تمام كده؟ الداني وأبو داود، وهما يعرف باتفاق الشيخين. لو قال لك في علم الرسم قال الشيخان أو اتفق الشيخان فهما الداني وأبو داود. الداني هو الشيخ، وأبو داود هو التلميذ، هو الذي أخذ عن الداني رحم الله الجميع، تمام كده؟ طيب، لما قال والحذف عنهما بأكالونا، عنهما دي المراد بها من؟ المراد بها أبو داود وقبله الداني طبعا، المراد بها الداني وأبو داود. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طيب، لكن هذا الاصطلاح يا جماعة الخير له شرط صغير مهم جدا. هذا الشرط ألا يتقدم على الضمير ما يصح عوده عليه. تاني، هذا اللفظ مبهم محتاج توضيح. يعني لو كان تقدم على لفظ عنهما ما يصح أن يعود الضمير عليه، ها، يبقى لا، كلمة عنهما دي ليس المراد بها الشيخان. يعني مثلا لما قال والأولان عنهما قد سكتا، الضمير في عنهما دي تعود على مين؟ على الأولان، خلي بالك. تاني دي ركزوا معايا يا جماعة الخير، لما قال والأولان عنهما يعني سكتوا عن الأول والأول، ماشي؟ الأولان مثنى وعنهما ضمير تثنية لهما، قد سكتا، يبقى عنهما دي ليست خاصة أو لا تعود أو لا يقصد بها الشيخان، لا يقصد بها الداني ولا أبو داود، إنما تعود على كلمة والأولان. ها، يبقى الشرط ألا يتقدم على كلمة عنهما ما يصح أن يعود عليه الضمير. واضحة يا جماعة الخير؟ طيب، وقد أشار الإمام المارغني رحمه الله تعالى في دليل الحيران إلى أن ما ينسبه إلى الداني وحده أو له مع أبي داود يستلزم نسبته للشاطبي أيضا. خلي بالنا، تمام كده؟ بيقول إيه المارغني؟ بيقول إن ما ينسبه الناظم للداني وحده أو للداني وأبو داود يستلزم أن يدخل الشاطبي معهم. لماذا؟ لأن الشاطبي اختصر المقنع، تمام؟ خلي بالكم، هذه النقطة غير معكوسة. يعني ما ينسبه للشاطبي قد يكون منسوب للمقنع وقد يكون لا. لماذا؟ لأن الشاطبي زاد أحرفا قليلة كما ذكر هو رحمه الله تعالى، صح؟ لكن المقنع موجود في الشاطبية كما هو. فإذا نسب للداني، للمقنع يعني، مسألة خاصة به أو ذكر الداني مع أبي داود، فإن الشاطبي يدخل تحت هذه النسبة، تمام يا جماعة الخير؟ الكلام ده لمين؟ للمارغني، تمام؟ ثم قال وأما لفظ عنه، وأما لفظ عنه الواقع في هذا الرجز فضميره لأبي داود غالبا، وإنما لم يذكره الناظم في اصطلاحه لأنه لا يضمره لأبي داود إلا وقد تقدم معاده، يعني ما يعود عليه، تمام كده؟ يبقى هذا فهم من الشراح، إنه لو قال عنه فإنه غالبا يقصد مين؟ يقصد أبا داود غالبا، غالبا، تمام كده يا جماعة؟ طيب، ثم قال ضمن هذا المنهج المهم جدا كما أسلفت، قال وأذكر التي بهن انفردا لدى العقيلة على ما وردا. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه يلتزم ذكر من فرد به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة، وقد قدمنا أن الإمام الشاطبي لم يزد إلا 6 أحرف 6 كلمات، تمام كده، بس زاد 6 كلمات على ما في المقنع. إذا أراد أن يذكر من فرد أو مر بمن فرد به الإمام الشاطبي فإنه يذكره، يلتزم بذكر من فرد به الإمام الشاطبي، تمام يا جماعة الخير. ثم قال وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت، وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته. من مصطلحه أيضا رحمه الله تعالى في هذا النظم المبارك أن كل حكم ينسبه لأحد الشيخين وسكت عن نسبته للآخر فالشيخ الآخر ساكت عنه وليس له فيه حكم. نوضح أكثر، هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح أكثر. الآن قد يذكر حكما عن الداني رحمه الله تعالى ويسكت عن أبي داود، لا يذكره بشيء. ما معنى ذلك؟ ها، معنى ذلك أن أبا داود سكت عن هذه الكلمة، ليس له فيها كلام، واضح كده؟ ليس له فيها حكم. طيب، حتى نأخذ هذا أو هذه المسألة أو هذا المنهج بشكل علمي، نقول إن الناظم رحمه الله تعالى أحيانا كما تقدم يذكر ما اتفق عليه الشيخان الداني وأبو داود، صحيح كما مر معنا قبل قليل، وأحيانا يذكر الحكم لواحد منهما ويسكت عن الثاني. ماذا نعلم من سكوته عن الثاني؟ نعلم من سكوته هذا أن المسكوت عنه لم يرد عنه نص في هذا الحكم، ليس عنه نص في هذا الحكم. مثلا لما قال والحذف في المقنع في ضعافا، في المقنع يعني مين؟ يعني كلام مين؟ يعني كلام الداني صاحب المقنع. طيب، سكت عن رأي أبي داود في ضعافا، ماذا نعلم نحن المتلقين؟ نعلم أن أبا داود لم يرد عنه نص في كلمة ضعافا. العكس، الضد في نفس البيت، وعن أبي داود في أضعافا، ماذا رأيكم؟ ما رأيكم الآن؟ يبقى النص عن مين؟ عن أبي داود. وماذا قال الداني؟ الداني سكت. ممتاز، الله يفتح عليكم، ممتاز جدا. يبقى الدليل على سكوتي إما الداني أو أبي داود عدم ذكر الناظم عنهما شيئا، يعني ليسكت. الدليل سكوت الناظم عنه، تمام كده يا جماعة الخير. هذا البيت الأول، هذا البيت الأول، وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت. البيت الثاني اللي قال فيه وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته. البيت الثاني باختصار، البيت الثاني باختصار أحيانا يكون لأحد الشيخين نص يخالف نص الثاني، يعني الداني عنده نص وأبو داود عنده نص مقابل لهذا النص، ضده يعني، تمام كده. الناظم ماذا يفعل؟ يذكره الناظم على ما وجده سواء كان مقابلا لحكم الأول أو لا. دي مش واضحة، أنا عارف أنها مش واضحة لكثير من الناس، نوضحها أكثر بالكلام. الآن الداني قال مثلا بالحذف، هذا قول الداني، تمام؟ طيب، أبو داود قال بالإثبات، قال بالإثبات. الآن القولان متحدان ولا كل قول في جهة؟ كل قول في جهة، يبقى هذا فيه تخالف، الرأيان مختلفان عكس بعض، يذكر الرأي الأول ويذكر الرأي الثاني، هو ده معنى البيت، هو ده معنى البيت، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ ممكن يكون الرأي مش مقابل له، يعني له رأي آخر تماما، كذلك يذكره سواء كان مقابل له أو غير مقابل له. السؤال اللي نزل قبل قليل سؤال ممتاز جدا، لماذا يختلف الشيخان؟ يختلف الشيخان لاختلاف المصاحف. ألم نقل أن المصاحف التي كتبت في عهد الإمام عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه كانت متعددة، وقلنا إن اللجنة التي وكل إليها أمر الكتابة كانوا ينسخون من صحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ففرقوا فيها ما وجدوه من قراءات أو من رسم يوافق القراءات، ألم نقل ذلك؟ بلى. فالداني رحمه الله تعالى اطلع على مصاحف، اطلع على مصاحف معينة أو رويت له مصاحف معينة، ممكن يكون ما اطلعش على المصحف الإمام، ممكن، بل هذا هو الحاصل، لم يطلع على مصحف كتب في بيد الصحابة يعني، لكن روي له بالسند، فهذا العلم مسند، تمام؟ هذا العلم له إسناده، كما أن القراءات الصوتية يعني القراءة مروية ولها إسناد، فالكتابة كذلك لها إسناد. فالداني اطلع على مصاحف. قلت لكم قبل قليل أن أبا داود عاش بعد الداني وتلميذه، وعاش بعده واطلع على ما لم يطلع عليه الداني، اطلع على مصاحف منسوخة من المصاحف الأمهات. فالطلاع وسعة الطلاع ذي تجعله إيه؟ تجعله عنده زيادة على ما كان موجود عند الداني، ما فيش تناقض، لا هو زيادة علم. أنا الآن عندي طالب، الطالب هذا أعطيته كل ما عندي من علم وصار مثلي تماما في معلوماتي، انتقلت إلى رحمة الله عز وجل، بقي هذا الطالب بعدي سنين، تعلم إلى ما تعلمه مني، إضافة يعني إلى ما تعلمه مني الكثير والكثير، تمام كده؟ تعلم بعدي الكثير والكثير، فهل هذا يعد نسخا لما تعلمه مني أم إضافة؟ إضافة، تمام كده؟ هو تشرب منه، لكن لا ينبغي أو لا يلزمه أن يوافقه، لا يجب عليه أن يوافقه. هل معنى أن شيخي فلان أن أوافقه في كل ما أخذته عنه؟ أوافقه ما دمت طالبا عنده، أوافقه ما دام رأيه هو الحق الذي لا يتعدد. أما إذا أصبحت شيخا بعده أو حتى في حياته واطلعت على آراء أخرى وقرأت ودرست وكذا، فمن حقي أن أختار لنفسي ما أختاره. العلماء على تقديم أبي داود على الداني، العلماء على تقديم أبي داود عند الخلاف غالبا، بقول غالبا، تمام كده؟ لماذا؟ لنفس العلة، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه الداني رحم الله الجميع، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، كل هذه مناهج تعتبر نظرية، تتحقق وتكون عملية من خلال الشرح إن شاء الله تعالى، فلا تقلقوا. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذه المقدمة الجليلة بقوله: لأجل ما خص من البيان سميته بمورد الظمآن. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يطلق اسما على نظمه، فأورد اسما يوافق المضمون، سماه مورد الظمآن. لماذا؟ لأجل ما خص أو لما خص به هذا النظم من البيان. الإمام المارغني رحمه الله تعالى يقول: والمورد بكسر الراء اسم مكان، من ورد الماء، يعني مكان الذي يرد عليه الناس، وهذا المكان يكون فيه ماء، تمام كده؟ وكذلك يطلق المورد ويراد به نفس الماء، الماء نفسه، تمام؟ الماء الذي من شأنه أن يورد، أن يرد عليه الناس ليشربوا. وهذا المعنى الكلام للمارغني، وهذا المعنى الذي اعتبره الناظم في التسمية، المعنى الثاني يعني. والظمآن هو العطشان. طيب ما هو وجه مطابقة هذا الاسم للمسمى؟ ما هو وجه مطابقة هذا الاسم للمسمى؟ قال: أن الطالب أو إن الطالب في تلهفه واشتياقه للمسائل شبيه بالعطشان. الطالب المتلهف، مش كل طالب، ليس كل طالب، إنما الطالب المتلهف إلى العلم، إلى مسائل العلم، في تلهفه واشتياقه كالعطشان تماما، شبيه به. وهذا الرجز، المنظومة التي بين أيدينا، لما اشتملت عليه من الفوائد مع سهولتها. قال: وهذا الرجز، نص المارغني، وهذا الرجز لما اشتمل عليه من الفوائد مع سهولته شبيه بالماء العذب البارد لإطفائه لهب المشتاق لمسائله. تمام؟ يبقى هذا اسم على مسمى كما يقولون. ثم ختم هذه المقدمة بقوله: ملتمسا في كل ما أروم عون الإله فهو الكريم. هذا شأن جميع أهل العلم، أن يلتمسوا في كل ما يريدون. قوله أروم يعني أريد، أن يلتمسوا في كل ما يريدون عون الله الكريم سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبر ربنا جل في علاه عن نبي الله شعيب أنه قال لقومه: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا شأن أهل العلم قاطبة، أن يتجردوا من كل حول وقوة إلا بالله عز وجل، وأن يلجأوا إلى الله، وأن يستعينوا به، وأن يطلبوا منه التوفيق سبحانه وتعالى. فهذا يشبه جدا قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نهاية خطبة الكتاب، مقدمة الشاطبية: وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. حتى قال كذلك في نهاية الأصول: وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. إذا كان هذا فعل الأئمة والمؤلفين، فإنه يجدر بنا نحن الطلاب أن نفعل ذلك، وأن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نطلب منه العون، وأن نتجرد من كل حول وقوة إلا به سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من بين الوصايا التي وصيت بها نفسي وإياكم أن نلبس لباس الافتقار لله عز وجل، أن نتواضع لله مهما أوتينا من علم. فالله عز وجل أمر نبيه بقوله: وقل رب زدني علما، أمر نبيه بقوله: وقل رب زدني علما، العلم ليس له نهاية. وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلم محض هبة من الله عز وجل الذي وهبك قادر على أن يسلب منك ما وهبك، عياذا بالله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. الخلاصة، لابد أن نستشعر هذه المعاني حتى نستفيد من العلم، وألا تكون هذه العلوم مجردة عن أعمال القلوب وعن اللجأ إلى الله عز وجل أن يوفقنا لهذه العلوم والدروس التي تتلى علينا في سهولة ويسر، فقد يسر الله عز وجل لنا ما كان صعبا على من سبقونا. العلوم الآن تأتينا في بيوتنا، في غرفاتنا. كان الناس يضربون أكباد الإبل قديما حتى يحصلوا على مثل هذه العلوم، أما نحن فلله الحمد والمنة من خلال هذا المعهد المبارك، معهد الإمام الشاطبي وغيره من المعاهد المباركة، قد سهلوا علينا بإذن الله الصعب، فجعلوا ما كان صعبا سهلا، فلله الحمد والمنة. وهذه نعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها يحتاج إلى شكر. في الختام، وقد ختمنا مقدمة الناظم، نقرأ عليكم الأبيات قراءة صحيحة حتى يحفظها من أراد أن يحفظها حفظا صحيحا. قال الإمام الخراز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العظيم المنن ومرسل الرسل بأهدى سنن، ليبلغوا الدعوة للعباد ويوضحوا مهايع الإرشاد، وختم الدعوة والنبوءة بخير مرسل إلى البريئة، محمد ذي الشرف الأثير صلى عليه الله من رسول، وآله وصحبه الأعلام من صدع الفجر عن الإظلام. وبعد، فاعلم أن أصل الرسم ثبت عن ذوي النهى والعلم، جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق، وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة، وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام، ولا يكون بعده اضطراب، وكان فيما قد رأى صواب، فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة، فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف، ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ، وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء، منهن ما ورد في نص الخبر لدى أبي بكر الرضي وعمر، وخبر جاء على العموم وهو أصحابي كالنجوم، ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع، إذ منع السائل من أن يحدثا في الأمهات نقط ما قد أحدثا، وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان، والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس، ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا، أجلها فاعلم كتاب المقنع فقد أتى فيه بنص مقنع، والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة، وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا، فجئت في ذاك بهذا الرجز لخصت منهن بلفظ موجز، وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم، حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وبادي، وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف، لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي، وشيخه مؤتمن جليل، وهو الذي ضمن إذ يقول: حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام، جعلته مفصلا مبوبا، فجاء مع تحصيله مقربا، وحذفه جئت به مرتبا، لأن يكون البحث فيه أقربا. وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي، منوعا يكون أو متحدا، وغير ذا جئت به مقيدا. مقيدا ينفع الضبطين يعني. وكلما قد ذكروه أذكروا من اتفاق أو خلاف أثروا، والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا. وكل ما جاء بلفظ عنهما، فابن نجاح مع دان رسما. وأذكر التي بهن انفردا لدى العقيلة على ما وردا، وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت، وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته، لأجل ما خص من البيان سميته بمورد الظمآن، ملتمسا في كل ما أروم عون الإله فهو الكريم. طيب، كانت هذه قراءة للنظم إلى البيت 43 إلى ما شرحنا تماما. من المرة القادمة عاوزين نركز جدا، لأن المرة القادمة هتكون هي بداية الشرح. كل اللي فات دي كانت مقدمات، 3 محاضرات أخذناها مقدمات، فنريد من الجميع أن يحضر وبذهن خال كما ذكرنا في الدرس الأول. كل الناس على وتيرة واحدة حتى نستفيد، لا تسبقوني ولا تقدموا بين يدي معلومة لم أقلها، لا لشيء إلا لأني أراعي ظروف الجميع. تمام؟ في المرة القادمة سنبدأ الكتاب على السبورة، وهذا يحتاج منا جميعا التركيز. هيكون عندنا لوحات جاهزة وعندنا كتابة نكتبها معكم مباشرة، حتى نرى ذلك الحذف الذي سيكون معنا في دروس كثيرة. الحذف طويل جدا، هيكون معنا في دروس كثيرة، فاستحضروا نية خالصة واستعينوا بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والصدق والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحديث، في ربوع الكون نسمو من هدانا، خطوات الشاطب فاقت رؤانا، معهد يزدان نورا قد كسانا. يا كتاب الله جئنا بالحنين، نرسم الأفعال في الخطو الأمين، نرتوي بالفضل من حب مكيني.